السؤال الثاني. الأخت من ضمن أسئلة يا فضيلة الشيخ عن لباس المرأة في الحفلات، تقول كثر الحديث حوله، فما هو اللباس الشرعي للمرأة وما هي حدوده؟ اللباس الشرعي لا تخرج به عن اللباس المعتاد. ثاني، أن يكون ساترا من كفيها إلى كعبيها، كفيها في اليد إلى كعبيها في الرجل. ثالثا، أن يكون واسعا بحيث لا يصف مقاطع الجسم. أحسن الله إليكم.